قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة طه يقول الله سبحانه وتعالى في شأن قول فرعون لنبي الله موسى عليه السلام ولهارون عليه السلام: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا تعريف بالله سبحانه وتعالى، ربنا المنعم علينا الذي يربينا بنعمه ويتفضل علينا بها، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وما معنى قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ قال العلماء من معانيها: قدر المقادير وهدى الخلائق إلى تلك المقادير، فقدر الأرزاق وهدى الخلائق إلى الأسباب التي يحصلون بها هذه الأرزاق، وقدر الآجال وهدى الخلائق إلى الأماكن التي تقضى فيها هذه الآجال، كما قال سبحانه وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فقوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا أحد معانيها. قدر المقادير وهدى الخلائق إليها، قدر لك الذرية وهداك إلى المرأة التي تتزوجها تنجب منها هذه الذرية، قدر لك عملا في بلد معينة وقدر لك أسباب وهداك إلى أسباب المسير إليها. كذا قال بعض العلماء، فالآية عامة وجامعة. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقيل في معناها هدى الذكور إلى مآتي النساء، أي ذكور كانوا وأي نساء كنا. قال: فما بال القرون الأولى؟ سؤال استفزازي كما يقول الناس في زماننا، فهو سؤال لتهييج القوم على موسى صلى الله عليه وسلم. إذا كنت جئتنا بآية من ربك فما شأن القرون التي سبقتنا؟ فرعون يقول: فقد ماتوا قبل أن تبعث أنت، قبل أن ترسل أنت، قبل أن تولد. فمن توابع قولك أنهم ماتوا على الكفر وأنهم في جهنم. هو يريد أن يقرر موسى بهذا حتى يهيج القوم على موسى عليه السلام. ولكن نتعلم من كلام الله كيف الجواب. قال فرعون: فما بال، أي فما شأن القرون، الأمم التي أفناها الله وأبادها قبل أن تأتي أنت. قال: فما بال القرون الأولى؟ فأجاب موسى بخير جواب، ومنه نتعلم. قال: علمها عند ربي، علمها عند ربي، العلم بها وبما عملته مسطر عند ربي، لا يضيع ولا يغيب، بل محفوظ عند الله سبحانه، والله أعلم بهم أين كانوا وفيما كانوا وإلى أين ذهبوا. جواب حكيم مسدد موفق، وبه نستضيء ونستنير. وكما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن الحروب التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ما شأنها وما شأن المقتولين فيها؟ ففيما ينقل عنه أنه أجاب بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذا حق، فهي أمم قد أفضت إلى باريها وإلى خالقها سبحانه وتعالى، ولها كسبها ولها سعيها. وكما في القول الآخر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء سلم الله منها أيدينا وسيوفنا فلا نخوض فيها بألسنتنا وأقوالنا. قال: فما بال القرون الأولى؟ أجاب موسى عليه السلام بخير جواب: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي، لا يخطئ ربي أبدا ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال ثم عرفه بالله سبحانه، وهذا ينبغي أن يكون شأنا للدعاة إلى الله، يعرفون الناس بخالقهم بأسمائه الحسنى بصفاته العلى بقضائه وقدره بسننه في خلقه، خير لهم من التذكير بالموت والبلى. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ينبغي أن يفعله الخطيب: غير مرجح وجهة الخطباء الذين يخطبون ويتحدثون عن القبور والبلى والديدان التي في القبور وتساقط شعر الجفون والدود ونحو ذلك، فالأولى من هذا أن تعرفهم بالله سبحانه وبأيامه وسننه في خلقه وأحكام شرعه وقضائه وقدره، فهذا الأولى والألزم. ولذا الصديق يوسف عليه السلام لما سئل عن الرؤيا وهو في السجن لم يجب مباشرة، لم يجب على الفور والتو والحال، إنما عرف السجينين بالله، عرفهم أنه علام للغيوب. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فأخبرهما بالله وأنه يعلم: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فعرفهم بالله أولا، وهكذا سائر الأنبياء. ففرعون يسأل موسى: من ربكما يا موسى؟ يسأل موسى وهارون عن ذلك. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكان بالإمكان أن يقول: ربنا هو الله ويكتزئ بذلك، لكن بين شيئا من أعمال ربنا وصفاته وقضائه وقدره. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي ممهدة، وسلك لكم فيها سبلا، أي طرقا، ولو شاء الله لجعلها جبالا وعرا ومنخفضات ومرتفعات، ليست بممهدة على الإطلاق، ولكن ربنا سلك لنا فيها سبلا، كما قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا، أي أصنافا من نبات شتى، هذا حلو وهذا حامض، هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أخضر، من كل زوج بهيج، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. السقيا واحدة والطعوم مختلفة والأرض واحدة. قال: فأخرجنا به أزواجا أي أصنافا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لدلالات على قدرة الله ووحدانيته. لكن من المستفيد بها؟ أولو النهى أصحاب العقول النيرة الرشيدة. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ثم ذكروا بالبعث. ويتحول الخطاب: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، من الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم، وفيها مدكر لمن يعقل. منها خلقناكم، خلقنا أباكم آدم عليه السلام وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا هو الشأن والحال، حتى لا يغفل عن ذلك مؤمن. منها خلقناكم وفي الأرض نعيدكم كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون. ومنها نخرجكم تارة أخرى أي مرة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. توالى التذكير لفرعون وأطلعه الله على الآيات كلها. وكم آية أتت فرعون؟ هي 9 آيات، وإن كان أعظمها العصا واليد. ودليل ذلك قوله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فالآيات 9، اليد أو العصا أعظمها، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. وثم آيات في سورة الأعراف: أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. هذه 5 أصبحت 7. قال بعض العلماء: ومن ذلك انفلاق البحر لموسى عليه السلام، وكان أمام فرعون أمام عينيه ولم يتعظ بهذه الموعظة ولم ينتفع بها. والسنين كما قال تعالى أي سنوات الشدة: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فهذه 9 آيات عند جمهور العلماء كلها لم تجدي. فبعد أن قدر الله ونصر نبيه موسى عليه السلام على السحرة، طلب فرعون آيات أخرى غير هذه التي حصلت، فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين، كلها آيات سلطت على فرعون. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فيه أن الآيات لا تنشئ إيمانا، إنما المؤمن والمهتدي من هداه الله للإيمان. فالمعجزات لا تنشئ إيمانا أبدا إلا بإذن الله. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال سبحانه: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون أي يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. لو تدلى من السماء كتاب مكتوب نازل من السماء بحبل ومسكوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يخاطبونهم وكلمهم الموتى وخرج الأموات من القبور يكلمونهم. حشرنا عليهم كل شيء قبلا يرونه عيانا ويدعوهم إلى الإسلام ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالآيات لا تنشئ إيمانا إلا بإذن الله. ولقد قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والآية التي تجدي: ولكن حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هي طلوع الشمس من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ إنها تذهب فتسجد تحت العصي ثم تستأذن في الطلوع فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن هذا حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: أجب، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. لم تجد معه الآيات ولم تنفع معه المواعظ بعد رؤيته كل المعجزات. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ هكذا قال فرعون الطاغية لموسى عليه السلام: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوء، مكانا وسطا بيننا وبينك. حدد أنت اليوم يا موسى، اختر أنت اليوم، اختر المكان، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فطلب فرعون من موسى أن يحدد زمنا ومكانا للقاء. وقد يدعو الشخص إلى ما فيه هلاكه، وقد يدعو الشخص الناس إلى ما فيه دماره، وكل هذا بإذن الله، كما صنع أسلافه من أهل الطغيان. إذ قال الغلام للملك: يا أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: بما تأمرني؟ قال: أن تجمع الناس كلهم في صعيد واحد وتخرج سهما من كنانتك وتصلبني على جذع وتقول بسم الله رب الغلام، فاستدرج هذا الرجل الكافر إلى حيث فيه مهلكه. فدعا الناس كلهم: إنني سأقتل الغلام، وأخرج سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام، فآمن الناس كلهم: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأمر بالأخاديد فخدت وبالنيران فأضرمت ثم قذف فيها الناس واحدا تلو الآخر على ما ورد في الحديث. فقد يدعو الشخص الناس إلى ما فيه فضيحته وهلاكه وهزيمته. قال: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال أي موسى عليه السلام: موعدكم يوم الزينة، يوم العيد الذي يخرج الناس فيه متزينون، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ولذلك حكمة قال العلماء: إن أفعال الشياطين والسحرة تخبو وتضعف نهارا وتقوى ليلا، وتقوى خاصة عند التباس ضوء النهار بظلام الليل. ولذلك فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون ليسهل عليهم التدليس، ليسهل عليهم الغش. ولذلك فإن الله قال في كتابه الكريم في شأن رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل: ولقد رآه بالأفق المبين، أي أن النبي رأى جبريل في اتجاه طلوع الشمس في الأفق الذي هو اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس حيث الالتباس. فالأفق آفاق، هناك أفق في اتجاه طلوع الشمس وأفق في اتجاه غروبها، فالأمر يكون ملتبسا في اتجاه الغروب لكن واضح تمام الوضوح في اتجاه طلوع الشمس. فموسى عليه السلام قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، أي جمع سحرته ثم أتى. أرسل فرعون في المدائن حاشرين في مدائن مصر عموما ومحافظات مصر، كل من عنده ساحر عليم يأتي به، فجمع من محافظات مصر أكابر السحرة فيها وجمعوا جموعا عظيمة، وهذا الذي استطاع فرعون أن يكيد به. قال تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، أي سحرته ثم أتى. من حقهم على موسى عليه السلام أن ينصحهم وأن يذكرهم، فالذي تسول له نفسه أن يعتدي له حق، حق النصح، حق التذكير، فينبغي أن يذكر كل من تسول له نفسه أن يعتدي يذكر بالله. وعلى هذا أصول كثيرة وأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. مريم عليه السلام لما تمثل لها جبريل بشرا سويا رأته أمامها خشيت أن يعتدي عليها، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، ألجأ مستجيرة إلى الرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الرحمن. وكذلك ابنة العم قالت لابن عمها: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها. وكذلك ابن آدم الأول قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود البدري يضرب خادمه بعصا قال: أعلم، أو بصوت: أعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وهكذا: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قتلني؟ في بعض الروايات: فذكره بالله. فينبغي أن يذكر المعتدون، يذكروا بالله. قال موسى عليه السلام للسحرة لما أتوا: ويلكم، الويل سيحل بكم، العذاب الشديد والوادي في جهنم سيحل بكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي يهلككم بعذاب، وقد خاب من افترى، أي من افترى على الله سبحانه وتعالى، وقد خاب من افترى. فلما وعظهم بهذه الموعظة انفصلوا وابتعدوا عنه، فتنازعوا أمرهم بينهم، اختلفوا فيما بينهم، وقرروا أن يبتعدوا عنه حتى يتخذوا قرارا في شأنه. وأسروا النجوى، أسروا النجوى، تناجوا سرا فيما بينهم. فماذا قالوا؟ كانت الكلمة الغالبة عليهم أنهم وصفوا موسى وهارون عليهما السلام بالسحر، وذلك قبل أن يروا من موسى ما رأوا. قالوا: إن هذان لساحران، موسى وهارون، إن هذان لساحران، ما هذان إلا ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ما المراد بالطريقة المثلى؟ خلافا لما يتصوره البعض في تفسيرها، قال أكثر المفسرين إن المراد بالطريقة المثلى وجهاء القوم، أي أن موسى وهارون يريدان أن يستقطب إليهما أنظار الأثرياء وأنظار الأغنياء وأنظار أصحاب المناصب، أنظار هؤلاء وأولئك، ويذهب بطريقتكم المثلى، وقيل بعملكما في السحر، لكنه قول ضعيف في هذا المقام، ويذهب بطريقتكم المثلى، فأجمعوا أمركم، أجمعوا كيدكم، اتفقوا ولا تختلفوا. علموا أن الفرقة فيها ضعف، قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا متحدين. إذا كان الكفار يعلمون أن الاتحاد قوة، وأن الفرقة ضعف، ولذا سلك فرعون مسلك التفريق بين العباد لاستذلالهم واستعبادهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم الآيات، فالفرقة عذاب وضعف. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وتواصوا الصحرة فيما بينهم، اتفقوا ولا تختلفوا، اجتمعوا ولا تفترقوا، أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي صفا واحدا بلا اختلاف. وقد أفلح اليوم من استعلى. فمعركة عظيمة حشدت لها الحشود وجمعت لها الجموع من كل أنحاء مصر آنذاك. فاجتمع الناس في يوم عيدهم، وكان الاجتماع في وقت الضحى. فأرسل فرعون إلى عموم أهل مصر أن يأتوا لمشاهدة المعركة الحاسمة، والتي يظن أن فرعون فيها أن النصر سيكون حليفا له. فجمع كل أهل مصر لمتابعة هذا الحدث العظيم وهذه المعركة الحاسمة التي ستجري بين السحرة وبين موسى على موسى السلام. فجمعت الجموع في واد عظيم فسيح أفيح، مكان فسيح عظيم، وجمعت الجموع واجتمع فرعون ملأه وأشراف قومه وكبار رجال دولته، وأتى السحرة من كل مكان، وأتى الناس لنظر هذه المعركة الحاسمة ومشاهدتها. وفي الجانب الآخر جاء موسى عليه السلام كما قال ابن عباس يتوكأ على عصا، ومعه أخوه هارون في طائفة مستضعفة تخشى القتل من بني إسرائيل. أتوا ينظروا إلى ماذا سيقول أمر ولدهم ونبيهم موسى عليه السلام. فقلة قليلة على خوف وتوجس من القتل في جانب، وفرعون وملأه في جانب آخر، ومعهم الكثرة الكاثرة. لكن رب العالمين يسمع ويرى، منظر تحفه الملائكة، تشهده الملائكة، يشاهده رب العالمين الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فجمعت الجموع وكما سلف قلة قليلة مع موسى عليه السلام. فحينئذ وبدأت المعركة، فقال السحرة لموسى يظنون أن النصر سيكون حليفا لهم: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: وبثبات ثبته الله وبإيمان ويقين. قال: بل ألقوا. فكما قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. بدأ السحرة يلقون الحبال والعصية واحدا تلو الآخر، وأتوا كما وصف ربنا عملهم، وأتوا بسحر عظيم. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أعود مذكرا بقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. يظنون أنهم على شيء ويحسبون أنهم ممكن لهم. قال: بل ألقوا. فبدأوا الإلقاء واحدا تلو الآخر أو كلهم معا كما قال بعض المفسرين، وكما وصف الله ما جاءوا به، وجاءوا بسحر عظيم، أي عند أهل الدنيا يستعظمه أهل الدنيا وإن كان عند الله حقير، وجاءوا بسحر عظيم. فكل يلقي عصاه فتتحول إلى حية، وهذا يلقي فتتحول إلى ثعبان. ملئ الوادي وملئ المكان بالحياة والثعابين العظيمة التي تجري ها هنا وها هنا. قال: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي أنها تجري وتروح وتجيء، وهي في الحقيقة لا تذهب ولا تروح ولا تجيء، إنما العصا هي عصا، ولكنه تخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسى بشر عليه الصلاة والسلام يجري فيه ما يجري في البشر. قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، تسرب إليه ما يتسرب إلى البشر من الخوف الجبلي، فأوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام، طمأنه ربه، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك، ألق العصا التي في يمينك تلقف ما صنعوا، تبتلع وتلتهم كل ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. امتثل موسى الأمر عليه السلام فألقى عصاه، فإذا هي تلقف ما يأفكون، تبتلع كل شيء أتوا به. وكما قال عدد من المفسرين، وليس هذا بصريح في التنزيل، بل اتجهت الحية إلى فرعون تريد التهامه والآخر، عرف السحرة أن هذا ليس بسحر، فهم يعلمون السحر تمام المعرفة، وهم أكابر السحرة وأساطين السحرة في مصر، فعلموا أن هذا ليس بسحر. ألقى موسى العصا عليه السلام فالتقمت والتقفت كل ما أتوا به من الأكاذيب والافتراءات، وابتلعت كل ما في الوادي من عصي وحبال، ظهرت للناس في صورة حيات وثعابين. فماذا كان؟ كما قال تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. امتثل موسى وابتلعت عصاه كل ما اتفقوه وكل ما أتوا به، ففي الحال وعلى التو والفور، فألقي السحرة سجدا. والإيمان يرزقه الله من يشاء، انتفعوا بالآية انتفعوا بالمعجزة بإذن الله. فألقي السحرة سجدا وبلا تردد، وعما قريب كانوا يقولون وهم يلقون العصية، يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فتتبدل الأحوال ويخر السحرة سجدا لله، فبعد أن كانوا من أكابر الطواغيت والكهنة تحولوا إلى أتقياء بررة في الحال وعلى الفور والتو. فألقي السحرة سجدا قالوا: آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب هارون وموسى أنه خالقنا ورازقنا، ونقر بالطاعة له سبحانه وتعالى وبالعبودية له عز وجل. آمنا برب هارون وموسى. هكذا تبدلت الأحوال وتغيرت الأمور أمام الناس كلهم، وهزم فرعون هزيمة شديدة أمام كل الناس، ولكن ولخفة عقول قومه أهل مصر في ذاك الزمان، إذ الله قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فمع هذه الهزيمة التي مني بها والنصر العظيم الذي رزق الله موسى إياه، مع ذلك كله تمادى فرعون في التلبيس على العباد قائلا: هو بطانته بطانة السوء، هو بطانته بطانة السوء، إن هذان لساحران. قال أيضا هنا لسحرته: آمنتم له قبل أن آذن لكم. يظن أن الإيمان يحتاج إلى إذن. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، قال مؤامرة واتفاقية جرت ودارت بين موسى وهارون من جانب وبين السحرة من جانب آخر لإزالة مملكتي ولإخراج الناس من ديارهم. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. هكذا بدأ بالتهديد والتلويح بالتهديد، قطع الأيدي والأرجل من خلاف، قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو الرجل اليسرى أو الرجل اليمنى مع اليد اليسرى خلف خلاف، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فماذا قالوا؟ قالوا مقولات الصالحين والثبات من الله سبحانه وتعالى. فكم من شخص ثبت على إيمانه لم يروعه شعاع السيف ولم تروعه التهديدات. كم من شخص ثبته الله، لقد شكى خباب بن الأرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي بمكة عند الكعبة متوسد بردة، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع الميشار في مفرق رأسه ويهدد، إما أن ترجع عن دينك وإما أن شققناك نصفين، فيثبت فيشق نصفين ولا يصد ذلك عن دينه. وقد كان يؤتر للرجل بأمشاط من حديد يمشط بها ما بين لحمه وعظمه حتى يرجع عن دينه فيثبت، ولكنكم قوم تستعجلون. فهكذا، وكما سمعتم وقرأتم، خدت الأخاديد لقوم وأضرمت فيها النيران، إما أن ترجعوا عن دينكم وإلا قذفتم فيها. فأسر القوم على الإيمان وثبتهم الله فقذفوا في النيران، فكان أمرهم إلى رحمة من الله ورضوان، ثباتا على الدين وتمسكا به. ولكن الناس يستعجلون. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فبماذا أجابوا؟ قالوا بتثبيت الله لهم، والمثبت من ثبته الله، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، نقسم على ذلك بالذي فطرنا. هذا القول الأول على أن الواو واو القسم، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، نقسم على ذلك بالذي فطرنا، يعنون والذي خلقنا لأول مرة، لخلقنا على غير مثال سابق، خلق البشر على غير مثال سابق، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات. والوجه الآخر، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا. هانت عليهم نفوسهم إرضاء لله وتقربا له وطمعا في أن يغفر لهم ما قد سلف من أمرهم. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، خير منك وأبقى لنا منك. ثم ذكروا بموعظة بليغة، إنه من يأتي ربه مجرما، أي من يوافي ربه يوم القيامة مجترما الآثام مجترما الجرائم، قاتلا للأنفس بغير حق، مدعيا الربوبية، مدعيا الإلهية. إنه من يأتي ربه مجرما مجترما الجرائم مجترما الكبائر فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا خالدا مخلدا فيها، لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، فيها رد على المرجئة الذين يقولون يكفي الإيمان بلا عمل، قالوا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من تطهر من الكفر، من تطهر من الكبائر، من تطهر من الذنوب له الدرجات العلى والنعيم المقيم. جعلنا الله إياكم في عليين مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.